المشاعر شرد بانفصال شعاتها، قد سارت سود الليالي اللي سراها، مع سباري تلفظ اللي نزحتها، والشقاوي يجهل البيرو غطاها. المشاعر شرد بانفصال شعتها، قد سارت سود الليالي اللي سراها، مع سباري تلفظ اللي نزحتها، والشقاوي يجهل البيرو غطاها. انقضت حاجات حاجة ما قضتها، يا سعود اللي براها لك براها، قابلت صلب الرياح اللي لحتها، لين صير الدهر يقلع مداها. كل ما قلت جهنة تعودتها، علة عجز المداوي عن دواها، علة عجز المداوي عن دواها. المشاعر شرد بانفصال شعتها، قد سارت سود الليالي اللي سراها، مع سبارة الفضل نزحتها، والشقاوي يجهل البرو غطاها. انقضت حاجات حاجة ما قضتها، يا سعود اللي براها لك براها، قابلت صلب الرياح اللي لحتها، لين صير الدهر يقلع مداها. كل ما قلت جهنة تعودتها، علة عجز المداوي عن دواها، علة عجز المداوي عن دواها. قفلت منا مقاطف عطتها، شربة ما يروي العطشان ماها، والرجال جمال ساعة لازمتها، متها وللزمان اليوطاها. ما تبايع مع وفود بايعتها، لن يستلم الأمانة من عطاها، والزحول انطولت كم مهرقتها، والشهود لها صناديد احنداها. شيخة بيض الفعول مثبتتها، من على الجدان ما تشكر عصاها، من على الجدان ما تشكر عصاها. كم خذت منا مقاطف عطتها، شربة ما يروي العطشان ماها، والرجال جمال ساعة لازمتها، متها وللزمان اليوطاها. ما تبايع مع وفود بايعتها، لن يستلم الأمانة من عطاها، والزحول انطولت كم مهرقتها، والشهود لها صناديد احنداها. شيخة بيض الفعول مثبتتها، من على الجدان ما تشقر عصاها، من على الجدان ما تشقر عصاها. ما سكن نصر شكيمة ناصيتها، ورفع جفران عندنا اكسراها، عزوة كم سربة عنها نحتها، يوم شه بالخير عرجل اكبراها. آل سود شبالها تحمل صفتها، ومثل نصب الكف يعطون أهملها، بالطرب تتبعها واشعل زهتها، وشراها ما تقالوا مشتراها. كم شناح زود في طول رقبتها، وانت زايد نيها يكسي قراها، وانت زايد نيها يكسي قراها. ماسك النصر شكيمة ناصيتها، ورفع جفران عندنا اكسراها، عزوة كم سربة عنها نحتها، يوم شه بالخير عرجل اكبراها. آل سود شبالها تحمل صفتها، ومثل نصب الكف يعطون أهملها، بالطرب تتبعها واشعل زهتها، وشراها ما تقالوا مشتراها. كم شناح زود في طول رقبتها، وانت زايد نيها يكسي قراها، وانت زايد نيها يكسي قراها. كن رسم الوبل بالعرض وبردها، ولها ابن الذهب يسهر علىها، وانسمك نوار ايضا رعدها، في وجود القبر تاصل منتهاها، وانشعبها صوت والخلق ربتها، طلعوا دهم الهنا من اخباها. كم رموا من عاشق عم عرقتها، ما تهنى بالطموح اللي بغاها، عادت للشيب شبا احتمتها، ترتع العرا وتامن في دراها، ترتع العرا وتامن في دراها. كن رسم الوبل بالعرق ومرتها، اولها ابن الذهب يسهر علىها، وانسمك نوار ايضا رعدها، في وجود القبر تاصل منتهاها، وانشعبها صوت والخلد ربتها، طلعوا دهم الهنا من اخباها. كم رموا من عاشق عم عرقتها، ما تهنى بالطموح اللي بغاها، عادت للشيب شبا احتمتها، ترتع العرا وتامن في دراها، ترتع العرا وتامن في دراها. هي نفس الليالي هتعبتها، ما تريح من عناها في عناها، الليالي الماضية ما ساعفتها، وبقي الأيام ما أدري وش وراها، وبقي الأيام ما أدري وش وراها. هي نفس الليالي هتعبتها، ما تريح من عناها في عناها، الليالي الماضية ما ساعفتها، وبقي الله يزين تاليتها يالله المطلوب لا تقطع رجاها والرجال أهل الشهامة فرجتها نصر وجبران بالشيخة تباها الرجال الله يزين تاليتها يالله المطلوب لا تقطع رجاها والرجال أهل الشهامة فرجتها نصر وجبران بالشيخة تباها عزوة كل القبائل خافرتها الشيوخ اللي رفع مستواها التواريخ القديمة جددتها نفتخر والناس تفخر بمراها نفتخر والناس تفخر بمراها عزوة كل القبائل خافرتها الشيوخ اللي رفع مستواها التواريخ القديمة جددتها نفتخر والناس تفخر بمراها نفتخر والناس تفخر بمراها هي نفس الليالي تعبتها ما تريح من عناها في عناها الليالي الماضية ما ساعفتها وبقي الأيام ما أدري وش وراها وبقي الأيام ما أدري وش وراها شعلكم يا مير نمش بشهوتها أنت مكرمها وذبنا من وراها بذر الغلبات طول بطايلتها هم جنبها سبع ترعى في حماها شعلكم يا مير نمش بشهوتها أنت مكرمها وذبنا من وراها بذر الغلبات طول بطايلتها هم جنبها سبع ترعى في حماها كل جلد يجذب بزنس بلتها من رجل غرب طويلة نخطاها السنة من به فوق جبتها الشقار طبعها زود حلاها الشقار طبعها زود حلاها كل جرد يجذب بزنس بلتها من رجل غرب طويلة نخطاها السنة من به فوق جبتها الشقار طبعها زود حلاها الشقار طبعها زود حلاها هي نفس الليالي تعبتها ما تريح من عناها في عناها الليالي الماضية ما ساعفتها وبقي الأيام ما أدري وش وراها وبقي الأيام ما أدري وش وراها الصغر دروسها عشان جذبتها انطلق مقهورها جها بلاها من يباريها تهوله بعجلتها تلتغف مثل الثيابة من عياها الصغر دروسها عشان جذبتها انطلق مقهورها جها بلاها من يباريها تهوله بعجلتها تلتغف مثل الثيابة من عياها روسها يم الرحول اللي عقبتها تختلف كن الطمام عد حداها مثل ريب نزلت الناس بعرتها في بيان الخد حازت عن وطاها حركت كل المشاعر بالجبتها شايشة مثل الصبايا في هواها الحياة الطيب والعز ثمرتها سجت فيها تنسنا غداها سجت فيها تنسنا غداها روسها يم الرحول اللي عقبتها تختلف كن الطمام عد حداها مثل ريب نزلت الناس بعرتها في بيان الخد حازت عن وطاها حركت كل المشاعر بالجبتها شايشة مثل الصبايا في هواها الحياة الطيب والعز ثمرتها سجت فيها تنسنا غداها سجت فيها تنسنا غداها